إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد تكلمنا عن قول الناسخ قال الشيخ الإمام إلى آخره، وقلنا بأنه يجوز للإنسان أن يمدح نفسه أم لا يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز. قلنا الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه. ما الدليل على هذا؟ أحسن، قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه في بعض المواقف إذا احتاج الأمر ذلك؟ نعم، نعم أحسنت. نعم أحسنت، يعني إذا كان هناك حق سيضيع إذا لم يزكي نفسه أو لم يذكر شيئا من فضله، فذكرنا على ذلك أو ذكرنا بأن هذا جائز، وكثير من أدلة الشرع تدل على هذا. مثل ماذا؟ أحسنت، ومثل ماذا؟ نعم، ومثل قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب، وقلنا أيضا أن الله عز وجل يحمد، وجماع حمدنا لله عز وجل متمثل في خمسة محاور، فما هي هذه المحاور التي تجمع الحمد أو أصول حمدنا لله عز وجل؟ تفضل. نحمده على كمال ربوبيته وعلى كمال ألوهيته وعلى كمال أسمائه وصفاته وعلى كمال شرعه، أحسنت، وعلى كمال قضائه وقدره تبارك وتعالى. وكنا توقفنا أو كنا ذكرنا فيما ذكرنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين. نعم نعم أحسنت، أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية هي أن تصف الله بأنه عليم حكيم خبير قدير عزيز إلى غير ذلك، وتثبت الصفات من هذه الأسماء. أما السلبية فهي أن تنفي عن الله عز وجل كل عيب ونقص. وقلنا بأن قاعدة أهل السنة في مسألة النفي والإثبات في الصفات تدور حول أمور. نعم، الأول أحسنت، يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات. هذه طريقة من؟ طريقة أهل السنة وطريقة القرآن وطريقة القرآن. طيب، الأمر الثاني أنهم يتقيدون في النفي والإثبات بالكتاب والسنة، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والسنة كما قال الإمام أحمد. الأمر الثالث أحسن أنهم في باب النفي يتوسعون فينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو ما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مضافا إلى ذلك أنهم ينفون عن الله كل عيب ونقيصة وإن لم يرد نص في القرآن والسنة بنفيه. هذه قاعدة أهل السنة في باب النفي والإثبات. وكنا توقفنا عند قوله ونفذ حكمه. نعم. نعم، الله عز وجل لا يكيفه أحد، لا يكيف الرب تبارك وتعالى أحد، ولا يعرف كنه الذات أحد، لأنه أن للعقول أن تتصوره سبحانه وتعالى وأن للقلوب أن تتوهمه، فإن عقلك عاجز عن تصور ما فيك من الآيات، عقل الإنسان عاجز عن تصور ما فيه من الآيات الباهرات، فكيف بما حوله، فكيف بما في الكون، فكيف برب الكون تبارك وتعالى، فكيف يحيط الإنسان بالله. ولهذا كانت كل فكرة في الرب عز وجل باطلة، كل فكرة في الرب تبارك وتعالى باطلة. احذر أن يستجرك الشيطان في تكييف صفات الرب تبارك وتعالى، كيف هي يده، أو ما هي صفة قدمه، وما هو شكل وجهه، وكيف هو. هذا كله من وسوسة الشيطان للعبد، فالكنه لا يعرفه أحد إلا هو سبحانه وتعالى. قال أهل العلم إنما منع تكييف صفات الرب سبحانه لأن تكييف صفة من صفاته وإن كان لها كيف ولا شك. هي صفات الله عز وجل لها كيف ولا ليس لها كيف؟ لها كيف. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والمفوضة، أن المفوضة يفوضون الصفة وكيفها، أما أهل السنة فيثبتون الصفة ويفوضون الكيف، لكن يؤمنون بأن لها كيف، لكن ما هو هذا الكيف لا يكيفون بل يفوضون. قال لأن تكييف صفة من صفات الرب وإن كان لها كيف ولا شك لكن لا نعلمه، وإنما منع التكييف لأن التكييف لا يكون إلا بواحد من أربعة أمور. أنت لماذا كيفت؟ ولا سبيل إلى تكييف صفة الرب إلا بأمر من أربعة أمور. الأمر الأول إخبار الله عن نفسه بذلك، يعني بكيفية الصفة. فهل لما قال الله عز وجل ولتصنع على عيني، هل ذكر صفة العين وأن شكلها كذا أو أنها بلون كذا أو أن له على صورة كذا؟ ما ذكر. أو لما ذكر صفة اليد، هل ذكر أنها يد لها خمسة أصابع وفي كل إصبع ثلاثة مفاصل ولها راحة كراحة أيدينا؟ ما ذكر ذلك. فالأمر الأول إخبار الله عن نفسه بذلك. وهل أخبر الله عن كيف من صفاته؟ ما أخبر. الأمر الثاني إخبار الرسول عنه صلى الله عليه وسلم بذلك. الأمر الثالث أن يحصل الإخبار عن طريق الرؤية، إما أن الله أخبر، وإما أن رسوله أخبر، وإما أنك رأيت الله فجعلت تصف الله وتكيف صفاته. هذه الثلاثة لم ترد ولم تحصل لأحد من الخلق، فانقطع النظر في ذلك، فانقطع النظر في ذلك، لأن الله سبحانه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى، ولا يشبه الأنام. الأمر الرابع أن يكون لله مماثل يقاس عليه حتى نكيف عليه بناء على هذا المثال. أنت الآن لما نقول لك مثلا فلان القوي الفتي ضرب فلانا، فأنت الآن بتتخيل صورة الضرب وأنه كيف ضرب، لأنك تعرف قوة بطشه، أو أن فلان مثلا مسك واحد رماه من على السطح مثلا، فأنت تتخيل صورة في ذهنك، تتخيل صورة، لأن هذا وإن لم يحصل بين يديك لكن له مثل في الواقع يمكن أن يقيسه الإنسان عليه. أما هل لله مماثل في خلقه؟ لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فليس هناك مثال يصح أن نكيف الله عز وجل عليه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الفازة المباركة الجامعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي الآية التي تمثل معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. الآية بس هي التي تمثل معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. وهذه الآية تجمع بين النفي والإثبات، تجمع بين النفي والإثبات. النفي في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فتنفي المماثلة. والإثبات في قوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير. فهذه الآية تضمنت الإثبات من غير تمثيل، تضمنت الإثبات من غير تمثيل، يعني أثبتت الأسماء والصفات ونفت المماثلة. واضح معي مفهوم هذا الكلام؟ فهذه الآية قلنا تضمنت الإثبات من غير تمثيل، فليس كسمعه سمع، ولا هناك من يشبهه، ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر، ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر وليس كعلمه علم سبحانه وتعالى. يبقى تضمنت الإثبات مع نفي المماثلة، وتضمنت ثانيا النفي مع التنزيه، تضمنت النفي مع التنزيه أو تضمنت النفي من غير تعطيل، فليس كمثله شيء، تضمنت نفيا كما قلنا من غير تعطيل، فلا تقول ليس سميعا ولا بصيرا، لا تقول ليس سميعا ولا بصيرا بحجة أنك تنزه، وأنك لو أثبتت السمع والبصر شبهت الله بخلقه، لا، لأنه لا يقتضي من الاشتراك في أصل الصفة الاشتراك في حقيقتها ومعناها، واضح معي؟ يبقى تضمنت النفي مع التنزيه أو من غير تعطيل للصفات. إذن معنى هذه الآية ليس كيديه يدان، وليس كوجهه وجه، وليس كعلمه علم، وهو سبحانه العليم القدير سبحانه وتعالى، هذا معنى الآية. ليس كمثله شيء، ردت على أولا هذه الآية فقط، ردت أولا على الطائفة الضلت في هذا الباب وهم الممثلة، ردت على طائفة ضلت في هذا الباب وهم الممثلة، الذين يقولون يد الله مثل أيدينا ووجه الله مثل وجوهنا، فهؤلاء الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه ما هي حجتهم؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأن الله خاطبنا في القرآن بما نعرف، مش كده؟ لا، مش القرآن عربي، القرآن كلام عربي، والله عز وجل تكلم بهذا القرآن وهو لسان عربي مبين، وخاطبنا في القرآن بما نعقل ونفهم، فلما يقول مثلا ويبقى وجه ربك نحن لا نفهم من الوجه إلا هذا، يد الله فوق أيديهم لا نفهم من اليد إلا هذه الجارحة، وهكذا. قالوا لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعرف، فلما يقول مثلا ويبقى وجه ربك لا نعرف إلا هذا الوجه، ويردون الآية، يردون الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أيضا ردت ثانيا على طائفة المعطلة، ردت على طائفة المعطلة الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته، لا سميع ولا عليم ولا خبير ولا إلى آخر هذا، فلم يصفونه بصفة من هذه الصفات، ولم يسمونه باسم من هذه الأسماء، فقالوا ليس سميعا ولا بصيرا ولا، وإنما الأسماء والصفات، وإنما الأسماء والصفات في حق الله عز وجل مجاز وليست حقائق. قال ده كله من باب المجاز مش حقيقة، يعني لما يقول هو السميع البصير ده ليس، لا لا لا، ليس سميعا ولا بصيرا، هذا كله من باب المجاز، أما إنه حقيقة لا. ليه؟ قالوا لأننا لو أثبتنا له السمع والبصر واليد والوجه والقدم في النهاية هنشبه بخلق، لأن ربنا خاطبنا بما نعقل، تمام؟ فردت على هؤلاء الذين عطلوا الصفات بحجة التنزيه، بحجة التنزيه. فهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جمعت لنا منهج أهل السنة والجماعة، وبينت لنا منهج أهل الانحراف، فمنهج أهل السنة وأهل السنة والجماعة في هذه الآية قائم على الإيه؟ على النفي والإثبات، قائم على النفي والإثبات، النفي في قول ليس كمثله شيء، والإثبات في وهو السميع البصير، واضح؟ لكنه نفي من غير تعطيل، وهو نفي المماثلة، نفي من غير تعطيل وهو نفي المماثلة للمخلوق، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وإثبات مع التنزيه، يعني نثبت مع كوننا ننزه أن يماثله شيء من خلقه، وإثبات مع التنزيه أي مع تنزيه أن يماثل الخلق، أن يماثل الخلق، أن يماثل الخلق سبحانه وتعالى. ونفس هذه الآية ردت على الطائفتين الضالتين في باب الأسماء والصفات وهم الممثلة والمعطلة، ليس كمثله شيء، ردت على الممثلة تنفي الممثلة، وهو السميع البصير ردت على المعطلة الذين عطلوا الصفات أو عطلوا الأسماء والصفات. انتبه لأن هذا كلام مهم، كلام هذا كلام مهم جدا اللي احنا ذكرناه الآن، هذا كلام مهم جدا في باب الأسماء والصفات. ولهذا قال بعض المبتدع لما قرأ هذه الآية، قال وددت لو محيت من كتاب الله، وددت لو محيت من كتاب الله. ونقول له أي لهذا الضال المبتدع المنحرف، بدلا من قولك هذا قل بدلالة الآية، هذه آية في القرآن، قل بدلالتها ومعناها، قل بدلالة هذه الآية ما دمت أنك قد عجزت عن الرد عليها، خلاص لا تستطيع أن ترد على هذا النص، آمن به وقل بمقتضى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن هذه الآية تحاكمك وتحاكم أهل البدع إلى باطلهم والعياذ بالله وانحرافهم، فآمن بها وأرح نفسك واتق الله، واضح معي؟ إذن قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بيّنت لنا منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وأنه قائم على النفي والإثبات، قائم على النفي والإثبات، نفي من غير تعطيل، وإثبات مع نفي المماثلة، إثبات مع نفي المماثلة. وبيّنت لنا مناهج أهل الضلال من الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه، أو المعطلة الذين عطلوا الله من صفاته، من أسماء وصفاته بحجة التنزيه. نعم. نعم، ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، وأسماء ربنا جل وعلا حسنة وحسنى، فهي حسنة يعني كاملة الحسن من كل وجه، يعني ليس فيها نقص أبدا أبدا. وصفاته عليا، أعلى ما يكون من أوصاف، وعليه فالعلماء قالوا ما سمى الله به نفسه، ما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه فعلى ثلاثة أقسام، الأول أسماء وصفات كاملة من كل وجه ولا نقص فيها بوجه، فهذه الأسماء والصفات يسمى الله بها ويوصف بها مطلقا مطلقا من غير قيد، أسماء وصفات كاملة من كل وجه وليس فيها نقص بوجه، فهذه يسمى الله ويوصف الله بها مطلقا من غير قيد كالعليم والخبير والرحيم والودود والغفور والحكيم إلى غير هذا. فهذه الأسماء وما تضمنته من صفات، يبقى الاسم والصفة كل معانيها حسنة من كل وجه، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. العليم هذا اسم من أسمائه، ويعلم يتصف بصفة العلم. والرحيم ذو الرحمة الواسعة أو الواصلة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهكذا. ثانيا صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه. صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه. من حيث هي، يعني هذا من حيث هي صفة، تمام؟ من حيث لفظ الصفة هذا تحمل الأمرين، من وجه تحمل كمالا، ونفس الصفة دي من وجه تحمل النقص، من حيث هي صفة. فهذه يوصف بها الرب سبحانه، بتقييد ذكر الكمال فيها، يوصف بها الرب بتقييد ذكر الكمال فيها. وعليه فإننا نتبع في وصف الرب بهذا النوع من الصفات، سبحانه بهذه الصفات أسلوب القرآن وطريقته، كقوله سبحانه ويمكرون ويمكر الله، وكقوله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه الصفات اللي هي المكر والخداع تتضمن كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، من حيث هي صفة يعني. لكن الله عز وجل له من هذه الصفات وجه الكمال، ويدل على هذا الكمال تقييدها بما ورد، فهذه الصفات لا يوصف الله بها مطلقا، لكن يوصف بهذه الصفات على وجه المقابلة، وعلى وجه سياق القرآن. ما نقولش أن الله ماكر أو أن الله مخادع، لا، لا يجوز. إنما إذا ذكرنا المكر بنذكر مكر الله في مقابل مكر هؤلاء، وخداع الله في مقابل خداع هؤلاء، واضح معي؟ لأن المكر منه محمود، ومنه مذموم. المكر هذا، فالمحمود المكر المحمود هو ما تفعله بمن يمكر بك في الشر. إنسان يمكر بك في الشر أنت تحتال وتمكر به، والحرب خدعة. ولهذا لا يوصف الله بهذه الصفات على مطلقا، فلا يقال الله ماكر أو الله مخادع، لكن يقال كسياق القرآن ويمكرون ويمكر الله. أو تقول مثلا الله يمكر بمن يمكر به دائما، أو تقول الله عز وجل يمكر بأعدائه، أو الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، أو الله يخادع من يخادع المسلمين، أو الله يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، وهكذا. هذا على وجه المقابلة. نعم، لماذا نقول بهذه الصورة أو لماذا نقول هكذا؟ لأن هذه الصفات من حيث هي تتضمن مدحا وذما، من حيث أنها صفة يعني تتضمن مدحا وذما، والله عز وجل له الوجه المحمود من هذه الصفات وليس الوجه المذموم. الأمر الثالث، صفات لا يوصف الله بها لا مطلقة ولا مقيدة، لا مطلقة ولا مقيدة. وهذه الصفات هي التي تتضمن النقص من كل وجه، مثل الخيانة والظلم ونحو ذلك. فلا يجوز أن نقول بأن الله يخون من يخون، ولا أن نقول بأن الله يظلم من يظلم، تعالى الله عن ذلك. وبعض الناس قد يدعو على بعض بهذا، يقول ربنا يظلم كما ظلمني، فهل يصح هذا مع الله عز وجل؟ الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس سبحانه وتعالى، وتعالى عن هذا، لأن هذا نقص، نقص من كل وجه. فلا يوصف الله بهذه الصفات مطلقة، لا مطلقة ولا مقيدة. أو الله حيره زي ما حيره، تمام، وهكذا. هذا طبعا لا يجوز، هذا كل هذا لا يجوز، لأن هذه كلها تتضمن نقصا من كل وجه، ولا كمال فيها بوجه، ولا كمال فيها بوجه. ثم قال: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، هذا فيه إثبات الاستواء، إثبات الاستواء لله سبحانه. فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يشبه استواءه استواء، لا يشبه استواءه استواء المخلوقين، مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يشبه استواءه استواء المخلوقين، ولا يكيف هذا الاستواء. استوى ازاي ده ما يعرفوش، ولا يكيف هذا الاستواء. وهكذا تلقى السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون عن الصحابة تلقوا الاستواء بهذا المعنى، ولم يتكلموا في كله وكيفه. ما تكلم السلف لا في كله الاستواء ولا في كيفيته، إنما عرف الصحابة والتابعون وأهل العلم واحد أدلة الاستواء ومعناه، أما كيفه فلا يعرفه إلا الله. فعرفوا أدلة الاستواء ومعنى الاستواء وأثبتوها لله عز وجل على ما يليق به، كما جاء في القرآن في مواضع متعددة، منها قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ومنها قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ومنها قوله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، ومنها قوله تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. في سبعة مواضع في القرآن، سبعة مواضع في القرآن يذكر الله عز وجل استواءه على العرش، وهذا تصريح من الله عز وجل بعلوه سبحانه واستوائه، تصريح من الله بعلوه واستوائه على عرشه. فالاستواء علو، الاستواء هذا علو، لكنه علو خاص، علو خاص. ولهذا فالعلماء قالوا العلو قسمان، العلو قسمان: علو مطلق، علو مطلق وهو علو القدر والقهر والشان والشأن، علو القدر والقهر والشأن. القسم الثاني علو خاص، وهو علو الله عز وجل على عرشه بذاته واستواؤه عليه. يبقى انت عندك العلو كم نوع؟ نوعان: علو عام اللي هو علو ايه؟ القدر والقهر والشأن. علو خاص وهو علو الله استواؤه على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. بعض المبتدع يثبت لله العلو، وطبعا انت بصفتك طالب بتدرس عقيدة فبتسمعه يثبت صفة العلو لله، ولما تتكلمه في الاستواء ينفي الاستواء. الأمر أنت كيف تثبت العلو إذا كنت تنفي الاستواء؟ لذلك نقول إذا رأيت بعض المبتدعة يثبت صفة العلو لله فلا تفرح، لا تفرح بذلك، بل اسأله أولا أي علو تثبته لله؟ أنت إيه العلو اللي تثبته لله عليه الصلاة والسلام؟ تمام؟ وهل تثبت لله عز وجل علو الذات؟ أنت بتثبت له علو الذات؟ يقول لك لا لا لا، إنما أنا أثبت له علو القدر والقهر والشأن. واضح معي؟ أما الذات فلا، لا. واضح معي؟ ينفي علو الذات، ينفي أن الله مستوى على عرشه بذاته، مع أن علو الذات ثابت في الآيات اللي ذكرناها، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وكقوله في صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي في حديث الجارية لما قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فالله عز وجل أثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت استواء الله بذاته على عرشه. لكن هذا الاستواء له معاني، هذا الاستواء له معاني. الأول: إذا تعدى الاستواء بإلى، يعني استوى إلى، فللعلماء فيه قولان. يعني إذا تعدى الاستواء بإلى، استوى إلى السماء، فللعلماء فيه قولان. الأول: قصد وارتفع، قصد وارتفع، وهذا قول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله. القول الثاني: إذا تعدى الاستواء بعلى فمعناه على، أو إذا تعدى الاستواء بإلى فمعناه على وارتفع. أنا قلت بأن القول الأول قول ابن جرير، لا، قول ابن كثير، معذور، قول ابن كثير. والقول الثاني: إذا عدي بإلى فمعناه على وارتفع، هذا قول ابن جرير، هذا قول ابن جرير. قول ابن كثير إذا عد الاستواء بإلى فمعناه قصد وارتفع، وقول ابن جرير معناه على وارتفع. أما إذا عد الاستواء بعلى، إذا عد الاستواء بعلى يعني لتستو على، فمعناه على وارتفع، معناه على وارتفع. ومنه قوله تعالى لتستو على ظهوره، لتستو على ظهور يعني لتعلو على ظهور، ها لتعلو على ظهور. الثالث إذا لم يتعد، إذا لم يتعد الاستواء بحرف جر بل كان لازما، بل كان لازما، فمعناه كاملا. ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، استوى يعني كاملا. واضح معي؟ دي معاني الاستواء إذا لم يتعدى بحرف، قلنا إذا لم يتعدى بحرف جر بل كان لازما فمعناه كمل كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل. هذه معاني الاستواء. ومن هذه المعاني يثبت لله عز وجل علوه، أو يثبت لله عز وجل علوه وارتفاعه على عرشه. من هذه المعاني يثبت لله عز وجل علوه وارتفاعه على عرشه، وعرش الله فوق السماء. لكن المبتدعة خالفوا هنا أيضا وقالوا استوى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى استولى، قبحهم الله، فحرفوا ولووا أعناق النصوص، لووا أعناق النصوص، وقالوا نثبت لله استواء نعم لكن بمعنى الاستيلاء، يعني استولى على العرش. وهذا معنى قبيح جدا لم يرد في اللغة أبدا، لم يرد في لغة العرب أبدا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا لم يرد في لغة العرب أبدا. لكنهم أتوا ببيت شعر عائر، وعائر يعني لا يدرى قائله، لقيط يعني ملوش أصل، جاي من الشارع. أتوا ببيت شعر عائر ليس له أصل، وهو قولهم استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق أو مهراق. وأفضل ما قيل في قائل هذا البيت، هذا أحسن ما ورد لإن صح يعني، أن قائل هذا البيت رجل من النصارى، رجل من النصارى. ولذلك ما ابن القيم رحمه الله يقول في النونية نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود وقولوا حطة، قالوا إيه؟ حنطة. والجهمية قيل استوى، قالوا استولى، فزادوا الله. ابن القيم يقول نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني شابه اليهود العياذ بالله. فلم يرد في لغة العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. لكن لو فرضنا، لو هنفترض جدلا أن الاستواء في حق بشر هو بمعنى الاستيلاء، أن الاستواء في حق بشر هذا اللي هو أمير العراق ده، أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، نقول لك ماشي، لأن هو ده اللي يناسب بشر، مش كده؟ هو ده اللي يناسبه، لأنه لا يمكن أن يستوي بشر على العراق استواء معنوي. هو بشر ده ما استوى على العراق طرف الهواء كده واستوى فوق، ولا استولى على البلد؟ هو ده اللي يناسب البشر، واضح ماي؟ لأنه لا يمكن أن يستوي استواء معنويا يعني يعلو ويرتفع على العراق، واضح ماي؟ يعني لا يمكن أن يكون عاليا على شعر العراق. الأمر الثاني، قلنا أن هذا معنى قبيح، لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، تمام؟ لا يكون إلا عن مغالبة، فيكون استوى على العرش أو فيكون استولى على العرش أن هناك من ينازع، زي ما أقول لك مثلا ده فلان استولى على حتة الأرض الفلانية وبنى فيها ومحدش وسابوه، أمال في الحكومة محدش عارف يوقفه خالص، ولا حد عارف يعمل حتى بلاغ، لا محدش عارف، تمام؟ فالاستيلاء ده معناه ان في منازعة بخلاف استوى. الامر الثالث، لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لقلنا بأنه استوى على الشجر والماء والبيوت وهكذا، لأن الله سبحانه مستوى على هذا كله، وهذا خلاف ما كان عليه السلف. فما عرف الصحابة لله رضي الله عنهم إلا استواء على العرش يليق بجلاله، معناه العلو والارتفاع، على وارتفع. ولهذا تعبد هؤلاء لله سبحانه بمعاني العلو هذه، وقد صرح الله في القرآن بعلوه واستوائه. وتارة يذكر الله عز وجل العلو بالنص مباشرة ثم استوى على العرش وقوله أأمنتم من في السماء، يعني يذكر بالنص مباشرة. وتارة يذكر العلو بصعود الأشياء إليه فقوله تعالى إليه يصعد العمل، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد ليه؟ يصعد لأن الله مستوي على وارتفع على عرش فوق السماوات، واضح ماي؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تمام؟ وتارة يذكر العلو هذا بنزول الأشياء منه، مش كده؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، لأن النازل لا يكون إلا من إيه؟ من علو. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله عز وجل، واحد بلفظه، اثنين بتقريره، ثلاثة بفعله. بلفظه في قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ركز معاه جدا، معلش الكلام كله غالب علمي لكن إن شاء الله هتفرج، واخدتك معي؟ التأصيل في كام درس الأول دول مهمين جدا، عايز تكون صاح معي. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فلذلك لأن الحديث هيأتي عليها اعتراض الآن من أهل البدع. بتقريره في حديث الجاري أين الله قال في السماء، مش كده؟ وبفعله كما في خطبة الوداع قال فجعل ينكث بإصبعه إلى الأرض ويرفعه إلى السماء ويقول اللهم بلغت اللهم اشهد عليه، مش كده؟ وحديث الاستسقاء فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، رفع إصبعه إلى السماء ليه؟ لأن الله في السماء، لأن الله مستوى على عرشه فوق سماوات. ولو كان الله في كل مكان لرفعها هكذا أو لرفعها هكذا أو لرفعها هكذا، إنما رفعها هكذا إثباتا للعلو، إثباتا لعلو الله عز وجل. لابد كلام نقوله، لابد من معرفة هذه الأدلة، لابد من معرفة هذه الأدلة، ولابد من معرفة أدلة كل صفة من صفات الله عز وجل، واضح ماي؟ لازم تفهم الأدلة دي كويس جدا. وفي كل أمر خالف فيه المبتدع لابد وأن تعرف قول أهل السنة وأدلتهم وقول أهل البدع وأدلتهم. هذه مسألة مهمة جدا عشان ما يحصلش عندك بعد ذلك الخلط في الأقوال وتاخد كلام أهل السنة تجعله كلام أهل البدع وكلام أهل البدع تجعله كلام أهل السنة، أو تلفق بين الكلامين فتخرج كلاما لقيطا ليس له أصل. واضح معي؟ لازم تفهم كلام أهل السنة بأدلته وكلام أهل البدع بأدلته وكيفية الرد على أهل البدع. زي لما المبتدع يرد عليك أو يعترض عليك زي ترد عليه، فلا يكتفى بالفهم فقط، هو أقول أنا فاهم وهرد عليها أنا بأسلوب، لا، لابد من استحضار الأدلة وأدلة السلف خاصة، بتعرف قول السلف بأدلتهم. واضح؟ وقول السلف ده لا يعرف إلا من كلام السلف، مش من كلام غيره، من كلام السلف ليس من كلام غيره، فلا يكتفى بالفهم فقط، لأنه قد يستشكل عليك ويعرض لك استشكال، كأن يقول لك مثلا أنت تقول بأن الله في السماء، مش أنت ممكن؟ مش النبي كده؟ أين الله قال في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول لك هو ما أنت مش أنت السني بتقول بأن الله في السماء، نعم قرآن والسنة وإقرار النبي، تقول له نعم، فيقول لك أنا سألزمك بقولك هذا بلازم، وهو أن الله عز وجل تحيط به مخلوقات، لأن في دي معناها الظرفي إنه داخل السماء. ترد انت ازاي تقول ايه؟ واخد بالك؟ لازم تفهم الكلام دي. المسألة مش مجرد مسألة انك تفهم فقط او تحفظ الادلة فقط، لازم تحفظ الادلة وتفهم قول السلف في المسألة في كل صفة من صفات الرب، لان كل صفة من دي هيعترض فيها عليك اهل البدع ويجيب لك اشكال زي كده ويقول لك انت السنة بتثبت لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله، قال الله تعالى امنتم من في السماء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال للجارية أين الله، قالت في السماء. وفي دي بتأتي في لغة العرب ظرفية، يعني كأن السماء أحاطت بالله، هذا مستحيل على الله اللي احنا نعرف وعند أهل السنة أن الله لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. تتصرف ازاي في المسألة دي وازاي تخرج من هذا المأزق؟ الإجابة عن هذا هي إن شاء الله نبتدئ بها في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.